اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 97 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 19 من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني الشيخ ذكر في هذه العبارة شيئا مختصرا جدا من مسائل القضاء والقدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء الشيء كان، وإذا لم يشأه لم يكن. وحقيقة أنه رحمه الله يعني أجحف بذكر فقط يعني هذه العبارة بغير أن يعطي شيئا آخر يعني، ولذلك سأشرحها بما يعني يجعل طالب العلم المبتدئ يفهم مسائل القضاء والقدر. فنقول: أما القضاء والقدر فقد ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأتم وأكثر تفصيلا. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال عز من قائل سبحانه: وليقضي الله أمرا كان مفعولا، يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال: وكان أمر الله مفعولا. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في حديث جبريل الطويل، حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم، بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. ثم قال بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام: أخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني أنه حدد الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا حديث حديث مشهور معروف، وله طرق وروايات في الكتب الستة كلها، وإن كانت هذه الرواية هي المشهورة، وهي الرواية التي في صحيح البخاري في صحيح مسلم عفوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي وغيره وابن ماجه أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه سنن صحيح: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وروي عن غير واحد من الصحابة، حتى عن أبي بن كعب وعن غيره. قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأن وإن أصابك شيء فلا تقل. هذا أصل حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك اتفق علماؤنا رحمهم الله على الإيمان بالقدر في مراتبه الأربعة. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر أو بقضاء القدر هي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى علمه لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء، فعلمه لا حدود له. والمرتبة الثانية هي الكتابة، فإن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم كتب كل ما سيكون. وهذا الحد يؤمن به سائر المسلمين، حتى المعتزلة والقدرية وغيرهم يؤمنون بهذا، لا يخالفون فيه، يؤمنون بسعة علم الله وإحاطته بكل شيء، يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى أمر القلم فكتب، ثم تأتي المشيئة هنا يقفون. فأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون أن كل ما يكون في الكون فهو بإرادة الله، كل ما يحدث في الكون فهو بإرادة الله، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمشيئة هذه هي المسمات عند علمائنا بالمشيئة الكونية، وتفترق عن المشيئة والإرادة الشرعية. فالمشيئة والإرادة الشرعية هي المشيئة التي هي الشريعة، حلال الحرام والمباح وهذه الأمور الشرعية. فهذه كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى فيها فهو يحبه، وكل ما لم يشأه فهو يبغضه. شاء الله أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، يحب الله هذه الأمور. كره الكفر والفسوق والعصيان وما إلى ذلك، يكره هذه الأمور. لكن المشيئة القدرية الكونية أو الإرادة القدرية الكونية، المشيئة والإرادة نفس الشيء، ليس بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يحبها، فقد يشاء الشيء ويريده أن يكون وهو لا يحبه. فإذا هنا افترقت المشيئتان، وهذا ما لم تسعه عقول كثير من الفرق المنحرفة خاصة المعتزلة، فقالوا إنما يكون على غير إرادة الله فالله عز وجل لم يشأ. كيف لم يشأ؟ لم يشأ هو وقع؟ إذن الله سبحانه وتعالى ليس مسيطرا على الكون على كلامهم هذا، ونعوذ بالله من ذلك. فهذه كلمة يعني لم يشعروا ب يعني بمؤداها، ولو شعروا بمآلها لكفروا والعياذ بالله. الذي يقول إنه يمكن أن يكون في الكون شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى، معناه أنه ينسب إلى الله العجز وعدم السيطرة على العالم. ولله المثل الأعلى، تخيلوا لو أن ملكا لا يستطيع أن يمنع شيئا في مملكته، هل يوصف هذا الملك بالقوة والصرامة وضبط الأمور، أم أنه يوصف بالضعف؟ فكيف برب الأرباب سبحانه وتعالى؟ لكنهم تزاحمت عندهم مسألتان، قال كيف يكون عادلا وهو يشاء أمرا وهذا الأمر هو يبغضه؟ فلم تتحمل عقولهم هذه الأمور المختلفة، مع أن سبحانه واضحة، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن ولله المثل الأعلى، قد يشاء الإنسان الشيء ولا يحبه. طبيب يأتيك يقول لك عليك أن تبتر رجلك لأنها مريضة، ولو تركتها لسار المرض إلى سائر الجسد. فأنت بكامل قواك العقلية وبمشيئة توقع عند الطبيب على أنك موافق، إذا أنت شئت هذا الأمر ولا لا؟ لكن هل أحببته؟ هل تحب هذا الأمر؟ لا تحبه، وقد تبكي، قد تتأثر، لكن أنت تريده. ولله المثل الأعلى، فهو لحكمة عظيمة يشاء الأمر أن يكون، وإرادته تسمح بأن يكون، لكنه لا يحبه. قال لا يرضى لعباده الكفر، فالرضا شيء والمحبة شيء آخر، ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، وإن تشكروا يرضاه لكم، فإذا بيرضى لنا أن نشكر، لكن لا يرضى لنا الكفر. واضح؟ طيب، والمرتبة الأخيرة وهي التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الفرق، هي مرتبة الخلق، أن الله يخلق أفعالنا، فكل ما نفعله فالله يخلقه. وهنا أيضا تزاحم الأمر ولم تتقبل عقول القدرية الذين ينفون القدر، فقالوا إن الله إذا خلق أفعالك معنى أنه جبرك عليها. نقول لهم لا، الأمر ليس بهذا الشكل، فإننا ندين الله عز وجل بأن يخلق أفعالنا عند إرادتنا لفعلها، إنه لم يجبرنا عليها، وهو الذي خلقنا وخلق القوى والقدرة وخلق سائر ما فينا، ثم عندما أردنا أن نفعل الشيء خلق ذلك الشيء، إذا خلقه بعد إرادتنا له، إذا هو لم يلزمك به، لم يجبرك عليه. ولذلك جميعا نفرق بين حركات المرتعش وحركات الذي يفعل الشيء، والشريعة الإسلامية فرقت بين المكره وبين الذي يفعل الشيء بكامل القوى العقلية، صح ولا لا؟ وبهذا فرق الأمر. لذلك نحن لا نقول إن الإنسان مجبور، هذا لا نقوله، وأهل السنة يرفضون هذا، وهناك نقول كثيرة، نقول كثيرة من أئمتنا رحمه الله يرفضون هذه العبارة. فأما المرتبة الأولى فالدليل عليها قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فلا أتي بدليل واحد على كل مسألة حتى لا نطيل، يعني المقصود هو يعني أن نفهم هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحيح لما جاء رجل وقال يا رسول الله أيعرف أهل الجنة أيعرف أهل الجنة من أهل النار، يعني هل هم معروفون؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. قال فلما يعمل العاملون، يعني إذا كان الله يعلم من هو أهل الجنة ويعلم من هو أهل النار، لماذا العمل؟ خلاص يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، انتهت القضية. هذا يعني ليس من العدل، يعني هذا أشبه بأن تقول إذا كان الشرطي يعلم أن فلانا سيقتل علانا على ما لم يقتله، هو لا يمكن أن يقتله ولم يفعل الشيء بعد، لا يمكن أن تقول للشرطي أو للقاضي أو للدولة إذا بيقتل فلانا لأنك قد علمت أنه سيرتكب جريمة فلانية وهو لم يرتكبها بعد، هذا ظلم، صور له. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق ولما يسر له. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى. وأما المرتبة الثانية ومرتبة الكتابة فهذه واضحة في كتاب الله، قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كتاب موجود في السماء واللوح المحفوظ. والآيات بهذا المعنى كثيرة. وأما في الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وهذا متفق عليه أيضا من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وأما وقد ذكر العلماء هنا في هذا الموطن عدة تقادير، وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ هناك تقديرات أخرى، فذكروا أن للتقديرات أن الله سبحانه وتعالى قدر 5 تقديرات وكلها ترجع إلى علم الله سبحانه وتعالى. التقدير الأول وهو كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير العباد، هذه واحدة. وعندما وبعد ذلك هذا يسمى التقدير الأزلي، يعني في الأزل. التقدير الثاني هو التقدير العمري، عندما أخذ الله ميثاق العباد لما خلق آدم ومسح ظهره في أرض تسمى أرض نعمان، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذرياتهم قرأت نافع وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. هذا التقدير يسمى الميثاق، حينما أخذ الله عز وجل علينا الميثاق أن نعبده ولا نشرك به شيئا ونحن في ظهر أبينا آدم عليه السلام، إذ أخرج الجميع فالذر وأخذ عليهم العهد، وهذا ثابت في كتاب الله وثابت أيضا في السنة. والتقدير الثالث هو التقدير العمري، عندما يخلق الله النطفة عندما تتخلق في الجنين في بطن أمه، يأتي الملك بعد مرور 4 أشهر، هذا على قول، والقول الآخر بعد مرور 40 يوما وهو الأرجح كما قد ذكرته في مجلس آخر، الأرجح أنه 40 يوما. فيأتي الملك ويكتب شقي أم سعيد، ويكتب عمره، ويكتب أجله، ويكتب ورزقه وسائر هذه الأمور، كما حديث الصادق المصدوق عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري. والتقدير الحولي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم قال الله سبحانه وتعالى، فهذا التقدير الحولي لكل سنة. والتقدير الآخر الأخير وهو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن وعز وجل، كل يوم هو في شأن. هذه تقادير، يعني لا أريد أن أطيل بذكر أدلة كل واحدة منها لأن ذلك الأمر يطول جدا، لكن على ذلك أدلة كثيرة. وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة، وهي الوحيدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه، فهي المشيئة، نؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي الإرادة. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال فمن يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهنا يعني تضيق الأمور على كثير من الناس ولا يفقهون هذه الأمور، لكنني قال الله عز وجل لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى غير ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يضلها كيف شاء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، غير ذلك من الأحاديث الكثيرة، هذا الحديث متفق عليه. وهنا قد يسأل سائل ويقول إذا أراد الله عز وجل شيئا فعلام لم يرد دخول الجميع الجنة وانتهت القضية. طيب لو كان الأمر كذلك لما خلق إبليس، ولما كان هناك جنة ولا نار، ولما كان هذا الامتحان من البداية. لكن الله عز وجل له حكمة، وله حكمة بالغة، ونحن لا علم لنا بهذه الحكمة ولا تفاصيل. والقدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، سر عظيم. مهما حاولت أن تفهم القضاء والقدر فإنه تبقى لك حلقة ضائعة لا يمكنك أن تفهمها. يعني مثلا لو جئت تقول لا وكذا مذهب أهل السنة ظاهره الجبر وكذا، إذن لما لا نقول مذهب المعتزلة القدرية يعني؟ ومذهب القدرية يقول به الآن الشيعة بجميع فرقهم من إمامية وزيدية، هم يقولون مذهب القدر. ما هو مذهبهم هؤلاء؟ يقولون إنسان حر في أفعاله، صحيح أن الله يعلم أفعاله وكتب ما كان ما علمه سبحانه وتعالى، لكنه بعد ذلك لا يتصرف في أفعال الناس، لكنه يقول بما باللطف، فيقول إن الله يلطف بأولياء الصالحين ويترك الباقين. طيب ونحن نقول هذا، نقول بالتوفيق، التوفيق الإلهي، وأن الحسنة تجذب الحسنة، وأن السيئة تجذب السيئة، وأن الذي يفعل المعصية من شؤم المعصية أن تأتي معصية أخرى حتى يظل يتباعد عن باب الله، بخلاف الذي يتبع الحسنة فإنه يظل الله عز وجل يجذبه إليه، إلى غير ذلك من الأمور الحقيقة. لكن سبحان الله العظيم، إذا آمنا بأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ارتحنا بعد ذلك، وكل التفاصيل الأخرى يعني ستقف إلى حد معين لا يمكنك أن تتجاوزه. ولذلك كان منهج أهل السنة، أنا قرأت كثيرا في هذه الأمور، ووجدت أن التحرير الذي حرره أئمتنا رحمه الله هو أضبط مسألة، أضبط شيء في هذا الباب، وهو الموافق للأحاديث، وهو الموافق للمنطق والعدل الإلهي سبحانه الله. وتبقى بعد ذلك أسرار ليس في مقدورنا أن نفهمها، ليس في مقدورنا أن نفهمها. طيب طيب إذا قلنا إن الإرادة تكون إما إرادة كونية أو إرادة شرعية، وأما الإرادة الكونية القدرية فهي القضاء والقدر، هذه إرادة لا بد أن تنفذ. قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا هذه إرادة، هل يمكنها أن تتخلف؟ لا يمكن أن تتخلف. وقال الله عز وجل فمن يرد الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم له في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب عظيم. إذن هنا هذه إرادة أيضا كونية. وأما الإرادة الشرعية فهي أمر الله سبحانه وتعالى، هل يمكنها أن يتخلف؟ هل يمكن الإرادة الشرعية أن تتخلف بمعنى أن لا تتحقق؟ طبعا يمكن، لأن الامتحان الله عز وجل يمتحن العباد، فمنهم من ينفذ منهم من لا ينفذ. وذلك في قول عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. وقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم الحكيم، هو يريد هذا لكن منكم من لا يستجيب، وإلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي فيها أحكام الله عز وجل وأوامره وما إلى ذلك من الأمور. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الإمام خلق أفعال العباد، وهذه صنف فيها الإمام البخاري رحمه الله جزءا، وهو خلق أفعال العباد والرد على الجهمية المعطلة، كتاب صنفه في الدفاع عن نفسه، لأن الإمام البخاري رحمه الله كان قد ظلم في آخر عمره من شيخه محمد بن يحيى الذهلي الذي اتهمه بأنه يقول إن القرآن إن ألفاظها بالقرآن مخلوقة، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وهو الإمام البخاري لم يقل هذا الكلام، ولكن قال ألفاظنا من أعمالنا وأعمالنا مخلوق، وهو لا يقصد القرآن، القرآن ليس بمخلوق، وكتاب الله عز وجل القرآن الذي يقرأ ليس بمخلوق، لكن الأصوات والهواء واصطكاك الريح والمداد والأوراق هذه كلها مخلوقة، والأصوات التي تصدر منا هذه بكسبنا فهو مخلوق، هذا مخلوق، وهذا باتفاق المسلمين. لكن سبحان الله يعني هناك علماء يظلمون في حياتهم، لكن الله أنصفه بعد مماته فأصبح كتابه ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال هذا هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، هل يوجد خالق غير الله؟ لا يوجد، الجواب لا يوجد خالق غير الله. قال هل من خالق غير الله يرزقكم في السماء من السماء والأرض، والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذا مقصود هذه الآيات أن كل شيء، أن كل شيء في الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وأن وقد روى البخاري في خلق أفعال العباد كتاب خلق الأفعال العباد له عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وهذا حديث أيضا حديث صحيح. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا دليل على أن الله عز وجل خلق أفعالنا، وأن من خلق الله سبحانه وتعالى، وإن كانت من كسبنا يعني نحن من أعمالنا هي. هذه إذن هذه أدلة مراتب الخلق، مراتب القدر الأربعة، اهتم بهذه، هذه مهمة جدا، يجب أن تعرف هذه المراتب الأربعة. وبعد هذا كله فالله سبحانه وتعالى لم يظلم أحدا، قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فإن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك فأعمال لا تنسب إلينا ولا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أكلنا فنحن الذين أكلنا، وإذا نمنا فنحن الذين نمنا، وإذا ضربنا فنحن الذين ضربنا. طيب ومعنى قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا هذا فهم على غير وجهه، معناه أنك أنت رميت، رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى فدخل التراب في عين كل الناس، من الذي أوصل التراب لعيونهم؟ الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رمى والذي أوصله هو الله سبحانه وتعالى، ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي، إنما الله هو الذي رمى. فلذلك أعمال لا تنسب إلينا ولا تنسب لله سبحانه وتعالى، واضح إخواني؟ طيب بعد هذا كله فالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان، ويجب علينا أن نؤمن به كما ذكرت لكم. طيب فإن قال قائل ألم يكن في قدرة الله أن يجعل عباده جميعا مؤمنين وتنتهي هذه الإشكالية وتنتهي هذه المحنة التي نحن فيها؟ أليس الله سبحانه وتعالى يحب الطائعين ويريد ذلك منهم شرعا؟ بلى، وفعلا الله سبحانه وتعالى قادر على هذا، وقد ذكر هذا الكتاب الكريم، فقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال سبحانه ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، وغير ذلك من الآيات. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق الخلق على هذه الصفة فيظهر العصاة من المؤمنين ويظهر الطيبون من الخبثاء ويظهر أولياء الذين جاهدوا في سبيله ونالوا الدرجات العلى من أعدائه ومن الفجرة والكفر. وبهذا تظهر حقائق أسماء الحسنى، فلولا هذا لما ظهر اسم العفو والغفور والرحيم والكبير والمتعال والجبار والقهار حين ينصر أولياءه وحين يبطش بأعدائه وحين يلطف بأحبابه وحين يغفر لهؤلاء ويرحم هؤلاء. وكيف ستظهر مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى لولا هذا الخلق بهذا الشكل؟ لن يظهر ذلك. فالله عز وجل له حكمة عظيمة في هذا، ونحن مهما حاولنا أن نستكشف ونستكلها شيئا من تلك الحكم لما لضاقت علينا العبارات ولم استطعنا أن نوفي ذلك حقه. فلذلك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر هو اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل في ألوهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. والقدر بهذا الشكل هو نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هو نظام الشرع. تأمل، إذا آمنت بالقضاء والقدر فقد آمنت بأن الله مسيطر سيطرة تامة على الخلق كله وعلى العالم كله، وهذا هو كمال التوحيد. وإذا آمنت بالأسباب وأن ضرورية وأنه يجب عليك أن تتخذ الأسباب، فأنت بهذا عظمت الشرع، أنت بهذا عظمت الشرع وطبقته، ولا يمكنك أن تمشي إلا بهذين الجناحين. لا تستقيم لا حياة ولا آخرة إلا بهذا الشكل. ولذلك نحن مأمورون بأن ندفع قدر الله بقدر الله، ولسنا مأمورين بالاستسلام للمقادير إلا إذا كانت فوق طاقتنا وفيما لا يد لنا فيه. عندئذ يأتي الاستسلام، لأنك عندئذ تعرف أنك عبد بين يدي الله، لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما أنه يعظم الله سبحانه وتعالى ويرفع عنه الظلم فقد عطل الله على علمه وقدرته وقوته، وجعل العباد مستقلين عن سيطرة الرب جل جلاله عليهم. انتبه، إذا زعمت أن الله سبحانه وتعالى لا سيطرة له على العالم فقد نسبت إليه الضعف، وذاك خلل في الألوهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأثبتت أن هناك من يمكنه أن يخرج عن سيطرة الله، هذا العبد الذليل الضعيف كيف يخرج عن سيطرة الله؟ وأما إذا وكذلك إذا نفيت الأسباب وقلت إنك عبد مربوب مجبور على أعمالك فقد سمحت لنفسك بأن تتبع هواك بحجة أنك تتبع القدر. وهذا يقول أهل الهوى، ولا يمكن أن يطرد هذا الأصل، لا يوجد إنسان في الكون يمكن أن يطرد هذا الأصل، يقول أنا كالريشة في هذا الريح وأنا أمشي، إذا لم أصلي فإن أنا تحت مراد الله لم أصلي، وإذا فجرت فأنا فجرت تحت مراد الله لأن الله أراد مني، وهكذا هو في هذا الضلال المبين. هو كما قيل إن رجلا ارتكب جرما فوقف أمام القاضي فقال له القاضي ماذا الجرم الذي ارتكبته؟ فقال يا سيدي القاضي إن الله قد كتب علي هذا الأمر وأنا لم أخرج عن قضاء الله وقدره. فقال له القاضي وقد كتب الله عليك أن أحكم عليك بكذا وكذا ولا يمكنك أن تخرج عن قضاء الله وقدره. فأجابه بنفس جوابه. لكن متى ترضى بقضاء الله؟ إذا وقعت الواقعة ولم يكن لديك حيلة فيها، أما قبل ذلك فتدفع قدر الله بقدر الله. ولذلك عدو الله إبليس يوم القيامة يحتج بهذه الحجة، يقول قال فبما أغويتني، لا أزينن له صراطك المستقيم، لا أقعدن له صراطك المستقيم. فهل قبل الله عز وجل منه هذه الحجة؟ يقول هذه الحجة تبين فبما أغويتني، يعني أنت أغويتني، إذا أنا نكاية في أنك يعني كيف يعني تتحدى الله سبحانه وتعالى لأنه أغواك، يعني هكذا يقول، بدل ما ينسب الغواية لنفسه عدو الله نسبها لله سبحانه وتعالى. عموما الكلام طويل حقيقة، ولكن يمكننا أن نختصره في أن العبد عليه أن يجتهد في تطبيق الشرع والبحث عن مراد الله الشرعي، فإذا سدت الأبواب أمامه فليوكل أمره لله سبحانه وتعالى، ثم هو وهو يطبق الأسباب عليه أن لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يطبق الأسباب لكن لا يعتمد عليها، وبهذا يرتاح، لأنه بعد ذلك إذا أدى ما عليه فيعلم أنه تحت مشيئة الله بعد ذلك، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالقضاء والقدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.